بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو؟ فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. نحن مرمى لنبل النائبات، يغني اصطبار وها من درعه زرد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بددوه. سيدي هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. غدات جاهد من أعدائي نفرا، جدوا بإطفاء نور الله، واجتهدوا وأصبة جحدوا حق الحسين كما بالأمس حق أبيه المرتضى جحدوا. سموا نفوسهم بالمسلمين وهم لم يعبدوا الله، بل أهواءهم عبدوا. سيدي غاجك على أعدائك يا ابن العسر عنا، من أرض المدينة لعند أرض النجف أنا فكنا من الجار واكشف كل ظلم عنا محنا ابتليانا يا بن حام الحمى بعدك وجرب الله لنا يا ابن الحسن بعد آك حايا سيد الشفنا هضم بعد آك ومن العمر ينقضي بالهينة وسهلة يا يوم عيد علينا تنزل السهلة ويجبل بشيرك وقولا يا هلا وسهلة ويقول قوموا لعند ابن الصماد ظهر بكر بمكة وبالكوفة يصلل الظهر لقصد ملبي لعند ابن الرسول بظهر سابج من الخيل تسبج ذاك راس الوكار وصيح يا ثار يوم الطاف عليهم وكر ما نكتفي منه ولو كان واحد بكر اي من حيث بالرؤوس سارة والحرم يسرى وبحبالهم شتفوا وبحبالهم شتفوا من يمنه اليسرى يا فالج الحب امر ابن النبي يسرى يا حس الرمك من يسمع الميت وعنا يا علام علام راح الثار ما يظهر راح الثار ما يظهر علام يا وينشر لليتانون علام علام علام نسب امتون عمات نسى يا بمتون عمات علام يبضر بسياف زجر وجايا يا رمية مثلها مثب الطاف مواضينا مثلها ورواح العدب حدها مثلها الزهرة الزهرة بكربلة قطعة مثلها متى نقطع مثل هندي والسمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مئات الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، والأحاديث موجودة حوالي 400 حديث عند إخواننا السنة، وأما اللي عندنا لعلها أكثر من 1000 حديث تذكر تقريبا كل أمور الإمام المهدي، تغطي كل شؤون الإمام المهدي من علامات آخر الزمان من علامات الظهور إلى موقفه وأعماله إلى حكومته ومواقفه وهكذا حتى الصفات البدنية بالنسبة إلى عينيه، بالنسبة إلى أنفه، بالنسبة إلى فمه، أسنانه، طوله، شعره، كذا كله يذكر. يعني الأحاديث غطت كل شؤون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وعشرات الكتب ألفت من علماء الإسلام سنة وشيعة في الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. حتى بعض من علماء إخواننا السنة ما اكتفى بكتاب واحد، كتابين أو ثلاثة كتب في الإمام المهدي. زين، قدم إلي منشور يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كأنه يذكر بعض الشبهات خصوصا من خلال بعض الأحاديث التي رآها في البحار وما شابه، وطلب مني أن أتحدث عن هذه الشبهات وردها. زين، احنا بالمقدار الممكن، بالمقدار اللي يسعنا الوقت، حديثنا هذه الليلة عن رد الشبهات المهمة اللي واردة في هذا المنشور. الشبهة الأولى بالنسبة إلى نسب الإمام واسم والده. صاحب المنشور يذكر على أنه أبو داود، واحد من كبار علماء إخواننا السنة، يذكر على أنه هذا الحديث الذي قرأناه، بس يقول اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. بينما اللي عندنا إحنا أنه اسم أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأنتوا لاحظوا تفسير البرهان الصافي غير ذلك، خصوصا في ذيل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جابر بن عبد الله الأنصاري فرد سؤال مفصل أكو عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجيبه يذكر لأولي الأمر الأئمة عليهم السلام من علي عليه السلام إلى الإمام المهدي المنتظر، ثم يذكر في أيام الإمام المهدي المنتظر شنو القضايا اللي يصير قسم من عدها وغيبة الإمام إلى آخره. فهذا مسلسل الأخبار هذا موجود. زين، ثم مو فقط احنا نذكر هذا، وانما كل الذي يذكر من العلماء ولادة الامام المهدي المنتظر في النصف من شهر شعبان سنة 255 للهجرة يذكر نسب هذا، انه ابن الامام الحسن العسكري. واكثر من 10 من كبار علماء اخواننا السنة يذكرون ولادة الامام كما نذكره نحن سنة 255 في النصف من شهر شعبان، ونسب هذا مذكور. أما بالنسبة إلى اسم أبيه، اسم أبي، لما نرجع احنا إلى كتب الحديث وكتب الأخبار، كتب التحقيقية مو كتب اللي بس تنقل أخبار، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي، واحد من كبار علماء إخواننا السنة، عنده كتاب باسم البيان في أخبار صاحب الزمان. هذا في هالكتاب هذا يؤكد على أن الحديث يقتصر على اسمه اسمي، ما بها الزيادة هذه، واسم أبيه اسم أبي ما بها الزيادة. ثم يؤكد يقول الترمذي، طبعا واحد من أهل الصحاح، يقول الترمذي أيضا يذكره بهذا الشكل، اسمه اسمي فقط. بعد ويقول الإمام أحمد بن حنبل مع تثبته في الأخبار والأحاديث، لأن معروف كان في الأحاديث أيضا لما يذكره اسمه اسمي فقط لهنان، اسم أبي اسم أبي ما بي. ثم بالإضافة إلى هذا يذكر عن أبي نعيم، أبو نعيم أيضا واحد من كبار علمائنا السنة، عند كتاب مناقب المهدي، أنه ذاك محقق الحديث هذا، أكثر من 30 طريق، أكثر من 30 عالم من علماء يذكرهم اللي رووا روايات، يجيبوها الرواية المين رواية سند الرواية إلى عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن واحد زر بن حبيش واحد من العلماء معروف في الحديث، وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذول المحققين يجيبون نص الحديث واسمه اسمي بس، اسم أبي ماكو، اسم أبيه اسم أبي ماكو. زين، فإذا لما نجي احنا نتأكد من الموضوع نشوف هذه إضافة وضعت في ذيل هذا الحديث أو في وسط هذا الحديث، اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، هاي إضافة وضعت. لما تجي تتحقق الإضافة من الذي وضعها؟ رواية رجل اسمه زائدة، هذا كان يزيد في الحديث، هو اسمه زائدة، هو زائد ويزيد هم جمال، فهذا هو يذكر عن عاصم ابن أبي النجود. كل اللي يذكر عن عاصم ابن النجود ما يذكر هاي، حتى ما له هاي الإضافة هو يذكرها. مو بس عاصم، غير همات لما يذكر عن زر بن حبيش غير عاصم أيضا نفس رواية عاصم يجيبها، يعني ما بيها اسمه اسم عن الأب ما بيها. فإذا هذا زائدة زاد في الحديث هذا، ثالث زيد هذا ليش؟ احنا اذا نرجع الى التاريخ في ايام اواخر بني امية، اواخر ايام بني امية حركة صارت للحسنيين، وطبعا حركة شيعية صارت للعباسيون وغيرهم وكلهم تدخلوا بها. فالحسنيون باعتبار انه الشخصية المرموقة منه محمد ابن عبد الله المحض، عبد الله المحض من ذرية الامام الحسن عليه السلام، يرجع بالنسب الى الامام الحسن. محض هم يقال لا لانه محض في الهاشمية والفاطمية والعلوية، ابو وامه اثنيناتهم علويين فاطميين. زين، هذا عنده ولد عالم اسمه محمد. في الاداب السلطانية الفخر فخري في كتاب الاداب السلطانية يقول هذا الاب كان ينشر بين الناس على انه ابني هذا محمد هو المهدي المنتظر. زين شلون يرتبها؟ اسمه اسمي محمد عليه، لقبهم لقبه بالمهدي ما يخالف. يقول رتب شغله انه قام ينشر بين الناس شنو؟ انه اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، لان هو عبد الله اسمه، حتى يصير محمد ابن عبد الله يترتب الموضوع. زين، المهدي الموعود اكو علامات، لو تعرف ذاك اليوم الجماعة في ضنك وفي أذية وشيء وظلم، قالوا هذا المهدي الموعود ويخلصنا من الظلم ومن الجور. الرأي العام ما فاهم الأمور تماما، تعرف خصوص ذاك اليوم اللي الكتب والأشياء ما كانت منتشرة أكيد والتحقيق العلمي. وعلى هذا الأثر لما تمكن العباسيون أن يستولوا على الحكم، حتى منصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح الأحاديث والأخبار تقول على أنهما بايعا محمد النفس الزكية أو ذا النفس الزكية على أساس أنه هو المهدي الموعود. زين، إلى هالدرجة. بعدين لما قلبوا عليهم استولوا على الحكم، لزموا زمام الحكم بأيديهم، قلبوا على من؟ على الحسنيين. زين شلون يرتبون موضوعهم؟ فالمنصور الدوانيقي اسمه شنو؟ عبد الله. سمى ابن محمد لقبه بالمهدي حتى يصير محمد المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. كان ينشر بين الناس ترى محمد المهدي هذا، مو ذاك الحسن، واثنينهم كذب، لا هذا ولا ذاك، قضية سياسية لا أقل ولا أكثر. بس مشت هاي بعد، خلوها بالكتب ومشت إلى آخره. فهذا بالنسبة إلى موضوع نسب الإمام. الشبهة الثانية يذكر هذا الرجل شبهة السرداب، أنه الإمام غاب في السرداب وباق في السرداب إلى أن يأذن الله له أن يخرج. هذه مرات عديدة علماءنا كتبوا، شعرانا قالوا، نثرا شعرا نظما مقالات خطاب، هاجت قالوا فرد كذبة خلقوها وهم قاموا يأسسون على هالأساس، قاموا يجيبون شعر وقاموا يجيبون كلام وقاموا يجيبون تعليقات، مع العلم أنه أصلا من الأساس مو صح. أنت جيب لي مصدر واحد، مصدر شيعي واحد جيب لي الذي يذكر على أن الإمام المهدي غاب في السرداب، ابدا ما اخش. حتى هذا مفاتيح الجنان راجعوا لما يتحدث عن السرداب يقول على انه هذا السرداب سرداب في دار الامام الهادي، الامام الهادي لما كان هناك 20 سنة بقى هناك ويا الامام الحسن العسكري طفل كان، وبعدين هم ولد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبيوت السامرائين بيوت سامراء كانت كبيرة جدا، والامام الامامان الحسن العسكري والامام الهادي دفنا في بيتهما. زين، وتعرف المنطقة حارة فكانوا يلجؤون علما الى السرداب، سرداب يسوون حتى يخلصون من الحر. فاحنا اذا فرد مكان ركعتين صلاة الامام مصلي المعصوم مصلي نتبرك به، نتبرك به. وهذه قاعدة عامة، رايح مسجد الكوفة مسجد السهلة رايحين حتما. زين، هناك شوف هذا مقام جبرائيل، هذا مقام الامام الصادق، هذا مقام نوح، هذا مقام مدري ابراهيم، اي شنو يعني ظل ليل ونهار هناك؟ لا، فركعتين اللي صلحنا صار مكان محترم. فاحنا نتبرك بالمكان الذي يكون فيه الامام. فثلاثة من الائمة قضوا مدة من العمر في هذا السرداب، لانه على اكثر يومية بالنهار، فالشمس ساعة يقضوا هناك وقت الظهر على اقل تقدير. فهذا السرداب مكان مقدس لاجل هذا. بعدين اقتطعوا حتى طريقة كان من يم قبر نرجس عليه السلام، بعدين سووا البناية الجديدة قبل كم سنة، حوالي 300 سنة، وخروا هذا قطعوا له دهليز طويل كان، وسووا له طريق من هناك وقبة وبناية جديدة والى اخره، ولا هو هذا كله واحد. زين، شبهة من جت؟ شبهة انه يقولون سرداب الغيبة، مع العلم انه اسم على غير مسمى، اصلا ماكو عندنا هيك خبر. ثم تشوف الاخبار الكثيرة، قسم من العلماء الفوا في من التقى بالامام المهدي، سيد بحر العلوم وغيره وغيره، عشرات، ما واحد من عندهم يذكرون انه التقى في السرداب. كلهم التقوا، هذا اللي في سامراء التقى بالامام، وذاك اللي في الطريق، وذاك اللي في مسجد الكوفة، وذاك الذي في مكة، وهكذا. فاذا الامام ما محجوز في السرداب. واتعس من هذا، بس هذا ابو المنشور زين ما يذكر هاي، لكن اتعس من هذا لما تجي القصيمي وغيره، ذولا يقولون بعضهم على انه، بس هم مختلفين المكان وين، واحد يقول السرداب بالحلة، واحد يقول السرداب بغداد، واحد يقول سرداب بسامر. السرداب بسامر يقول يومية الشيعة المغرب يجيبون جواد مسرج مهيأ ويصيحون يا امامنا اخرج الينا، يعني يردون ينتظروا حتى يجي يركبوا الجواد ويطلع. القصيمي اتعس من هذا، القصيمي يقول الشيعة يجون يجمعون خيولهم وحميرهم يوقفون بالباب، خيول وحمير والخبصة هذه مين هاي وش دعوة هاي وبيا زمان هاي وكرة المريخ وين يوب الارض وعدانس كثرات، وليش ما كتبوا عن هالموضوع هالظاهرة هاي المهمة جدا، ليش ما كتبوا عنها؟ فكذب في كذب في كذب، وملحقيننا على هالكذبة هذه. وإنما الإمام في هذه الحياة في هذه الدنيا يرانا ويرعانا ويقوم بشؤون الناس، لكنه من وراء حجاب كالشمس إذ يحجبها الغمام، لا بالإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم نتحدث عن أسباب الغيبة. زين، الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة اللي تعرض لها صاحب المنشور، يقول أنه وارد في بعض الأخبار عندكم أن الإمام المهدي يقيم الحد على بعض الموتى، يطلعهم من القبر ويقيم الحد عليهم. شوفوا يا إخوان، أولا إحنا ترى ما عندنا الشيعة ما عندهم كتب صحاح، عندنا بس القرآن الكريم، هذا صحيح، هذا متفق عليه، وإلا بقية الكتب اللي عندنا كلها تخضع للتحقيق، هذا شيء متفق عليه. ما عندنا الصحاح انه هذا الصحيح البخاري وذاك صحيح الفلاني وصحيح الكلين، هذا ما كنت شيء. اخبار كلها سواء اخبار عقائدية، روايات، احاديث عقائدية، احكام، واحكام بعد معلومة يعني الفقهاء شلون يتحدثون عنها وشلون يتحققون عنها ويتبينون الامر الواقع الى اخره. فما نقدر احنا نلزم واحد بانه يابا بكتاب الفلاني مالتكم فلان خبر موجود، اذا تريد على هالاساس الف خبر انا اجيب لك من كتب الربع الذي مخالفة لعقيدتهم، بس مخالفة لعقيدتهم مخالفة للواقع، مخالفة للإسلام، مخالفة للعقل. إنسان إذا يريد يتعرف على عقيدة فئة من الفئات، أولا لازم يروح الأصحاب ذيك العقيدة من كتبهم يستدل. واحد مو مثل قضية السرداب اللي غير واحد يحكي حكاية ويلزمون بها. ثانيا أن يشوف هذا الخبر أو هذا الحديث صحيح يولا سندا متنا، حتى لو سندا صحيح إذا متنا يخالف كتاب الله أو يخالف العقل أو هذا لا يؤخذ به. ولذلك ذول العلماء يقول ليش كتبوا؟ كتبوا لأنه في زمان يا إخوان كانوا مو زمان تحقيق. نشوف زمانك، زمانك الآن زمان تحليل وتحقيق إلى آخره. زمان ما كان الكتب هذه شلون تضيع، فاللي حصل له كتاب كله جلزم استنسخ حتى يقول لك لا يضيع، يجيني من بعدي بعدين يجون يتحققون، خلي يتحققون انا خل اجمعهم ذني، الزين ياخذوه والمو زين هم يعوفوه فيما الا. هالشكل كانوا استاذ زمن التحقيق. فمو كل شيء اللي شوفه في كتاب من الكتب يعني هذا ملزمين به. ثم تفضل، وهذا الخبر اللي يقول على انه بعض الموتى الامام يقيم الحد عليهم، يقول يطلع الجسد طري زين بعدين يقيم عليه الحد. ليش يا بيت؟ اولا هذا يعني شوف هذا فرد اسمه مركب، فرد كذبة مركبة، يعني بيها من جهة رفع لشأن البعض وبيها من جهة ثانية ضربة للإمام المهدي، يعني تشويه سمعة الإمام المهدي. اما من جهة اللي بيها يبين كأنه شأن وفاضل، كل انسان عاقل يقول هذا لما الجسد يطلعوه بعد اكثر من 1300 سنة وطريق معناه امام تفسخ، يعني هذا يقتضي الى شأن، هذا يقتضي هذا الى شأن عند الله الذي هذا باقي هالشكل. هذا واحد. واحد ثاني انه يشوهون سمعة الامام، ان الامام بخلاف كل الاعراف وبخلاف كل الموازين الشرعية يقيم الحد على من؟ على ميت. يعني الان تفضل بالنسبة للفقه بصورة عامة، لو فرضنا واحد سوال شيء ويستوجب الحد، زنا، سرقة، قتل، زين قبل ما يجرون الحد عليه مات، شو يقولون الفقهاء؟ يقولون هو ميت اجروا عليه الحد، خلاص بعد مات مات. زين بعد 1300 سنة لو فرضنا القضية صحيح، لو فرضنا اكو يستوجب الحد، لو فرضنا سأصل القضية مو صحيح زين، فبعد 1300 سنة يقيمون الحد عليه ثم الحد يقام على الميت، شنو فد؟ ثم خصوصا مرأة ويجيبوها بالنسبة الى السيدة عائشة المشكلة. زين والفلسفة ما لتها شنو يا بي؟ فلسفة ما نتها لانها اتهمت ماريا القبطي بكذا. زين يسألوه بالحديث هالشكل او بالرواية، انه سألوا ليش؟ يقول انتقاما لامي الزهرة. ما افتهم حوالات هذه من واحد الواحد. الزهرة شخصة بالموضوع، الزهرة شخصة بالموضوع، شخص الزهرة مو طرف هنا، ماريا القبطية طرف هنا، رسول الله هم زوجها طرف هنا، ايش جاب الزهرة بالوسط؟ زين فتشوف القضية كذب في كذب، لا عقل يقره، لا حديث صحيح يقره، لا علم يقره، لا تحقيق يقره. ثم علم ان النبي هو الحاكم المطلق في زمانه، ولي امر المسلمين، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لو كان اكو شيء يستوجب الحد سسو كان هو يقيم الحد واجب الشرعي. ثم المرأة ماريا القبطية كان حق لها حق ان تشتكي، تقيم الشكوى ضد من اتهمها. فإذا القضية مسكوت عنها يجي الإمام من بعد 1300 ما أدري شو وقت يلا يطلع زين، يجي يطلع المرأة وما أدري هالفضيحة هالعملية الصعبة هاي شنو هاي شنو معناها؟ فمبين على أنه هذه أخبار مسوسة يردون يشوهون سمعة الإمام المهدي. هاي ما بها اسم شجاعة، هاي بها تشويه لسمعة الإمام المهدي. ومن أمثال هذه أكو بعض الأشياء الأخرى لأشخاص آخرين من نفس القضية نفس التقدمية. زين هذه هم الشبهة الثالثة. نجي إلى الشبهة الرابعة اللي لعلها أهم الشبهات. الشبهة الرابعة أنه بعض الروايات وارد على ان الامام ينتقم من مخالفيه. هسه المخالفين بعضها بيها اسم المرجئة طبعا هو صاحب المنشور يكذب باعتبار بين قوسين يكتب السنة غلط، لأنه المرجئة فالجماعة ذول طبعا مو يعني فئة خاصة، لا مو فئة عقائدية، وإنما فد أفراد أكو هالشكل يعتقدون، يعتقدون أن الدين والإيمان في القلب فقط، أكثر من هذا ماكو، لا صلاة لا صوم. حتى لو فرضنا الإنسان يعبد صنم ويقول يا نعابة أنا بقلبي مسلم، يقول يقبل منه هذا من أهل الجنة، هذا معناه القضاء على الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية بها فرائض بها أحكام بها التزامات، هذا إذا ما يلتزم بأي شيء لا صلاة لا صوم لا شيء يا بشنو أنا إيماني بقلبي. الأيام هم أكو بعض ناس الشكل يقول يا مري صلاة شيء واحد الإيمان بالقلب خلاص، هذا ماكو فئة خاصة اللي يسموها مرجئة الشباب، فكرة هذه عند البعض، وهي خلقها منه الأمويون، معاوية شوف ابن أبي الحديد المعتزلي يقول فكرة الإرجاء والجابر أوجدهما معاوية بن أبي سفيان، راد حتى يغطي عليه ابن على سوءة وأعمال القبيحة لبني أمية، حتى الناس ما لهم حق يقولون يا أبا هذا فلان يزيد أو غيره أو كذا اللي خالف الإسلام هذا كافر مجرم هذا ليه، ولا لا لا لا أبدا، وإنما هو مؤمن بقلبه، وما لكم حق تحجون عليه، الله يعرف تكليفه وياه. هذه على هالأساس هذه. ثم المرجع عادة ذول اللي يخالفون القرآن، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مع العمل الصالح، أكثر من 60 آية الله تعالى يجمع بها الإيمان مع العمل الصالح، إيمان واحدة ما يفيد، ماكو إيمان هو معلق في السماء بين الأرض والسماء، إيمان يعني إيمان الإنسان في القلب، لازم يظهر الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وإذا الإنسان ما صلى وما صام إلى آخره معناه هذا بعدين يوصل أمره إلى الكفر. هذا القرآن يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، نتيجة أعمال هذا الإنسان الذي ما يعمل الصالحات هذا نتيجة أنه بعدين ينكر الأول والتالي، بينما العمل الصالح يقوي الإيمان، إنسان كل ما يصلي أكثر كل ما يصوم أكثر كل ما يعمل الطاعات أكثر إيمانه يقوى إيمانه يزداد. زين، فمعروفين المرجئة بنكران الأحكام الشرعية والمسؤوليات والوظائف الشرعية، كما أنهم معروفون بنصبهم العداء وبغضهم لآل محمد، هؤلاء معروفين بهذا. قال لذاك أكو بيتين شعر من قديم، إذا المرجي سرك أن تراه يموت بغيظه من قبل موته، فجدد عنده ذكرى علي وصل على النبي وأهل بيته. زين، مخالفين الآخرين أيضا اللي مذكورين، قسم مذكورين بالنواصب، هم هذا كذب باعتبار بين قوسين يقول السنة، لا السنة مو نواصب، هاي عشرات الكتب مكتوبة عندهم، آلاف الأحاديث اللي يذكروها عن أهل البيت، وقسم من عندهم ألفوا كتبا خاصة، كتاب مناقب الإمام علي أحمد بن حنبل عند كتاب مناقب الإمام علي، وكتب متعددة أخرى أكو ذوي القربى مناقب كذا فضائل أمير المؤمنين كلها موجودة عندهم، هذا أقرأ كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، هو اسمه من الصحاح الستة لكن من العشرة، هو ماخذ من عشر كتب كلها من إخواننا، من قال لك على أنه السنة ناصبية؟ أبدا مو ناصبية مو نواصب، وإنما يعرفون فضل أهل البيت، وروح شوف أنت، روح شوف مصر قبر رأس الحسين عليه السلام، وشوف قبر السيدة زينب هنا، هذول من دول شيعة، ذول محبين لأهل البيت، سنة لكن محبين لأهل البيت، يموتون على أهل البيت، قبر السيد إدريس، السيد إدريس الحسني بالمغرب، مثل ما احنا نزور قبر الحسين عليه السلام وقبر امير المؤمنين هالشكل، اخواننا السنة يزوروا، شو الحكي هذا؟ فهذا يريد يغطي على سوءته هو يرد هاي الناس ضد التشريع على اساس انه هاي الكلمات هاي القيلة في السنة مو هيك. الذي ينصب العداء لأهل البيت، وهذا مو معلوم منه، ربما ابن شيعي، ربما ابن شيعي، ابو دلف العجلي، ابو دلف العجلي رجل كان معروف من امراء الشيعة، ورجل قائد ايام المأمون العباسي، ورجل شريف وكريم والى خدمات كثيرة، لكن كان عنده ولد دلف قال له مبغض لأهل البيت، مبغض للإمام علي عليه السلام، وكان يستهزئ بكلام الشيعة وقول الشيعة. حتى فذ مرة كان جالس الشيء بالشيء يذكر، يجيب يجمع ربعة مثله طبعا ويتكلم وياهم ويقولهم ذولا تشذبون الشيعة، يقولين اللي مبغض لأهل البيت مو ابن أبوه، وأنا مبغض لأهل البيت وأبوي هذا الأمير، ما حد يقدر يحكي شيء بالنسبة إلى شرفه وعرضه وشي. هو سمع أقبل، قاموا ولا بتقال فضلوا قعدوا، قال أسولف لكم شيء ما دام هذا هيك قال. قال لهم الحديث صحيح؟ الحديث صحيح. قالوا شلون حديث صحيح؟ هذا ابنك من حرام؟ قال إيه. قال شلون؟ قال أختي كانت عندها جارية جميلة، كنت أحبها أنا، تعرف قضية مملوكة وجارية وشي قانونه، فتمرضت وحدي أنا فبعثت بها إلي لتخدمني، قامت تخدمني شوية صرت زين، الشيطان وزني عليها على كل حال، فالتفت الساق بالساق. فيقول أنه وكانت في عادتها جمالها، ثم صار هذا الولد، بعدين يقول فهذا لزنية وحيضة. أنا ابني وعرف، مو ضروري أنه يجي واحد أجنبي معرضي، لا أنا القضية بيني خضيقي أنا، والحديث صحيح. استهناهم تحقيق علمي، لأن أنا كثيرا ما أتحقق، سألت بعض الأطباء شلون بالعادة تصير نطفة تنعقد النطفة، طبعا أطباء محققين قالوا بس إحنا عدنا 3 أو 4 أيام فقط من العادة، بس هاي اللي ما تصير بها النطفة، وإلا بقية الأيام تصير بها احتمال قوي جدا أن تصير بها. ثم ضرب لي مثل، قال الآن مثلا شوف إنسان عنده 4 5 أصابع، 4 أطراف 5 أصابع مثلا كل إيد، ربما أخذ إصبع آخر يطلع، شماله هذا إضافي، هذا فوق القانون، او يطلع لك الشيء هنا اضافة، او ما ادري ايد من هنا كذا، قول هذا مهالشكل، يعني ما تقدر تطمئن، ما تقدر تطمئن الا من 3 أيام أو 4 أيام فقط اللي ما تصير بها النقطة، ما تنعقد النقطة، والا البقية ممكن المرأة عادتها 10 أيام مثلا، وفي يوم من الايام صارت النقطة وانعقدت النقطة. فاذا هذا هم محتمل للروايات اللي تقول انه لا يبغض، لا يبغض أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام علي عليه السلام، إلا ابن حيض أو ابن زنا. شيء آخر هم مذكور على كل زين، فالمخالفين اللي قاتلهم الإمام بين نواصب وبين مرجع هم ناصبي ينحسب، وبين ذرية قتلة الحسين، لاحظون زين، ذرية قتلة الحسين يسألون من الإمام، طبعا رواية أكو عن الإمام الصادق، يسألون من الإمام الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله، أكو هيك حديث عن إمام، عن الإمام الصادق عن جده، على أن الإمام القائم عليه السلام هذا إذا ظهر يقتل ذراري قتلة الحسين. قال له صحيح. قال له شلون قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال لأنهم يرضون بفعال آبائهم، ومن رضي بفعل قوم أشرك في عمله. فلو أن إنسانا قتل في المشرق وغيره في المغرب رضي بقتله ظلما فهو شريك. مع هذا يا اخوان لاحظوا زين، مع هذا مو فقط المخالفة العقائدية، مو فقط المخالفة القلبية، كل الروايات تأكد على انه المراد بالمخالفة مو المخالفة العقائدية، المخالفة الخارجية، يعني يطلع بالسيف يخالف الامام، يخالف حكم الامام، وإلا الامام ما عنده تفتيش عقائدي. احنا بالدنيا ما عندنا واحد الحاسب على ما في قلبه، الله تعالى يحاسب الناس على ما في قلوبهم يوم تبلى السرائر في الآخرة، أما في الدنيا على الظاهر ماشي، بقلبه شكو ما خصنا شيء، بقلبه منافق شو خصنا نبي؟ ما علي انا حاسب انا على ما في قلبي، ما دام هو مسلم، ما دام هو ميادي، ما دام هو ما يعكر صفو الامن، ما دام هو ما يسوي فتنه على راس. فحكم الامامه بشكل، بس هذول شنو يخالفون؟ يعني يقفون في وجه الامام ويخالفونه. اذا القضيه وصلت لهالحد الامام سلام الله عليه يقاتلهم، سواء كان مسلم مخالف ظاهرا مسلم، طبعا النواصب يخالفوا، والا اذا ظهر الامام يكون المذهب واحد والدين واحد، والله سبحانه وتعالى ينشر مذهب وفقه آل محمد صلوات الله عليه. زين، هسه هالروايات هاي اللي وردت واللي استنكرها البعض، مو بس عندنا احنا. تفضل، انا اذكر لك الان نص لعالم كبير من علمائهم، اسمه شيخ محي الدين ابن عربي، مدفون بالشام، رجل الى شان، عنده كتاب الفتوحات المكية، رجل من العرفاء من اهل الفاضل. هذا متوفى سنة 638. طبعا اشتباه لا يصير، اكو عندنا محي الدين ابن عربي اثنين ابن العربي، عندنا محي الدين ابن العربي المالكي قبل هذا ب95 سنة، ذاك عند هاي الكلمة غير اللائقة قتل الحسين بشرع جده او بسيف جده، رد عليه ابن خلدون. ذاك بعض يشتبهون يخلطون بين ذاك وبين هذا، هذا لا، هذا رجل معتدل. ف ومن نسب ومن ذرية عدي بن حاتم الطائي، ولذلك يلقب بالعدوي ويلقب بالحاتمي ويلقب بالطائي، لأن من هذا النسل عدي بن حاتم الطائي معروف بولائه لأهل البيت. بس هو على كل حال من علماء اخواننا السنة. هذا طبعا أذكر نص، وإحنا ما ملزمين بأنه نعترف بهذا النص، بس أرد أقول على أنه هج نصوصهم عند إخواننا السنة أكو، هو بس عندنا، على أن الإمام سلام الله عليه يقتل مخالفيه أكو مخالفين إلى وإلى آخره. زين، حكمه يختلف عن حكم أجداده، لأنه لازم يخرج بالسيف ولازم ينشر الإسلام، وماكو بعد أي واحد يقف في وجهه. هذا طبعا مسؤوليته الشرعية. يقول الشيخ في الكتاب المذكور في الباب 366: إن لله خليفة يخرج من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولد فاطمة عليه السلام، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني من نسل الإمام الحسين والحسن، يبايع بين الركن والمقام، يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه الجزية، يضع الجزية يعني يرفع الجزية، يعني بعد ماكو ذاك اليوم يهودي ومسيحي ومعرف ايش، وانما دين واحد لازم يكون. طبعا مسؤوليته هذا، تكليفه هذا، واعرف بتكليفه، زين، عنده قوة وعنده امكانات ويعرف تكليفه الشرعي، يضع الجزية ويدعو الى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الارض، فلا يبقى إلا الدين الخالص. زين، اسمعني زين، أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، بس تعجل، لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه. فإذا ما يفتش قلوبهم، إذا بقلبه مراد ما له شغل به، لكن ظاهرا ما يحارب ما يخالف، يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم، يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي، هذا عن العارفين أهل العرفان، له رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه، ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله، ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون ويقبلون حكمه من غير إيمان، ويضمرون خلافه، ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهب أئمتهم أنه على ضلال في ذلك، لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه، يعني زمان الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد في العالم، وأن الله لا يوجد بعد أئمتهم أحدا له درجة الاجتهاد. يردون الإمام الحج المنتظر مقلد صور المن إلى أئمته. إذا هو خالفهم يقولون هذا هو مشتبه، مو ذو أئمتنا مشتبه. على كل حال قلت لك احنا ما ملزمين بأن نقر بكل ما جاء في هذا النص، لكن أريد أقول على أنه مو بس احنا في أخبارنا أكو هالمعنى، في أخبار إخواننا السنة هم أكو هالمعنى هذا، على أن الإمام يخرج بالسيف، وعلى أنه يقتل مخالفي، مو مخالفي بالعقيدة، مخالف الخارج، وإلا هو يضمرون له العداء ويقولون أنه مخالفي بقلوبهم لكنه بره مسالمين. فما ماكو بالأخبار على أن الإمام يؤاخذهم على ما في قلوبهم. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين بظهور الإمام المهدي، وهو الإمام والقائد والرائد وولي الأمر، وهو الذي يقيم حكم الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، تكثر الزلازل وتتقطع السبل حسب الأحاديث. الزلازل هي زلازل طبيعية، يولا المراد من الزلازل يعني الزلازل الاجتماعية. انت تشوف الآن مدة قضية البوسنة والهرسك كانت ذول المظلومين، شنو من بلاء نزلوا على رؤوسهم. الآن قضية كوسوفو وذول المؤمنين مسلمين، على كل حال مسلمين، بشر حتى لو مو مسلمين، بشر لو مو مسلمين هم بشر، يهجلوهم من ديارهم من مكانهم. ما أدري هالكلاب ذولا شنو من روح عندهم، وذول يقولوا احنا مثقفين أوروبيين زين. والفلسطينيين أيضا في فلسطين ومشكلتهم ومصائبهم، والأفغان خصوص المؤمنين هناك، ملا محمد عمر الجديد هذا طلع النخو هذا قبل كم شهر، شفت الصحف حتما كانوا كاتبين على أنه هذا جنابه من طفتوى بحلية دمل الشيعة، وأن نساءهم وأسمى ذولة سبي ذولة مسبيين وذول غنيمة غنيمة. مع العلم انه مو مخالفين، مرة تقول مخالفين ويوقفون بالسيف ويوقفون بالقوة قدامهم، ناس عزل رعية عزل، انت تجي تحاسبهم على عقيدتهم وتقتلهم. وها قضية معروفة على انه قتلهم هالوحوش ذول اللي يعتبرون انفسهم رجال دين، هم طالبان يعني طلاب علم، ان يروحون الى القنصلية او السفارة الإيراني يخذوا هذا، دولة دبلوماسيين وسياسيين، دولة ناس ما لهم شغل بالحرب، ما يحاربون، يقتلوهم ظلما وعدوان. ليش؟ لأنهم من شيعة الإمام علي. فهذا تشوف أنت هالظلم هذا وهالجور هذا، وأماكن أخرى في العالم هاجد مصائب وهاجد مشاكل، هذه كلها هزات وزلازل اجتماعية وما تنحل. يوم على يوم ترى تتفاقم الأمور، يوم على يوم تشتد الأمور إلى أن يطلع صفيها. الآن الله سبحانه وتعالى يكشف الأذى عن المجتمع البشري، عن البشرية المعذبة بظهور الإمام المهدي المنتظر. أيبنى الهدى عجل إلينا، أيبنى الهدى عجل إلينا، فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا، أغثنا رعاك الله إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ الغبر، فنقسم بالهادي عليك وصهره وسبطه والغر الميامين والزهراء، تحنن علينا وارفع الجور، تحنن علينا وارفع الجور، فالهدى شتات ووجه العادل أصبح مغبرا، تهضمنا الأعداء وأنت إمامنا، وطوعك ما في هذه الدار والأخرى، فأندب والدامع يسبق منطقي. أيبنى الهدى الغور من قدتموا قدرا أما أنا لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا ومنه القضى يا قد هشم قدرا يا عفيرا على البوغى يا حارين عفيرا على البوغى عار ولم ينل سوى دمه غسلا وقلب الهدى يا آيا يا آيا قبرا دفنه الإمام زين العابدين وكتب على قبره الشريف هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا ثم ودع بني أسد وأقبل إلى الكوفة استقبلته عمته الحوراء زينب يا ابن أخي أين كنت أقلقتنا أوحشتنا وين فريت التفت إليها قال عم زينب الأرغت من دفن والد الحسين وآل بيته الطاهرين سمعت زينب هذا كأنها تسأل الإمام زين العابدين استويت ويا الحسين بالله نشدك ما شربت يا دفاغا اي بخيت قلبه يا دفا انت حسين عطشان بالله يا دفانا نيش دكرد علي يا عطشان خيل اشرا يا بقطرة مي يا وحين الدفن تجان بخيت البني يا بل كان ترد روحة رايا وما اتلفا يقلى يقلى يا عم لا تنشدين يا بلا تنشدين اخاف من خبر انك تموتين انا توني فرغت من دايا يا ابن الحسين يا هو وهل بيته الطيبين يا ويل من سمعت لطمته يا اهل الخدي يا فاحت هملة دمعة العين خويا لسال الساب حر الشمس تاوي يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة من على جميع المرضى بالشفاء والعافية اد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين أيد الإسلام والمسلمين انتقم من القوم الظالمين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات